الأول كان بملك اليمين وبعدين تزوجها صارت من الحرائب الزوجات. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران له كثر مرته. وأيما مملوك أدى حق الله حق موالي وأدى حق ربه فله إيه؟ أجران. وفي مملوك إيه؟ زي الحرير، وفي مملوك زي الحديد. والله لو تعمل إيه ما بتعجز. انت عارفين قصة الراوي الإمام أحد الثقات أثبت من أهل البصرة اشترى مملوكا والمملوك ده مغلبه ومطلع عليه يقول له اذهب إلى السوق واشتري لي سمكة من النوع المعين. فيروح السوق يشتري سمكة آخر نوع آخر. فلما جاء السمك قال أنا ما أقول لك أن تشتري من النوع الثاني. قال يا سيدي النوع الذي وصفته له ضرر كذا وضرر كذا وضرر كذا بيجيب مرض كذا بيجيب مرض كذا. قال أنا اشتريتك ولا اشتريت بقراط؟ أنا عايز أفهم أنا اشتريت مملوك ولا اشتريت الطبيب بقراط؟ فأخذه وضربه سيده زيادة عن 10. فلما ألقى سيده العصا أخذ العصا وتناوله وقال يا سيدي ضربتني 13 وأنا مالي إلا 10 ثلاثة عليك هم يضرب سيده 3. يا سلام يا طيب خير. فسيده يتربص به قالوا في حج جهزك تروح تحج أنا عايز تخلص منه. طبعا أيام الحج سهل عشان يكلم في البعيد ألف والعالم. فجهزه الحج قال وحج جاء موسم الحج وحج أخلص منك ارتاح. فمشوا في الحج فحاصرهم قطاع طريق فرجع قال ما الذي أرجعك؟ إيش اللي جابك أنا؟ ما كملت الحج؟ قال حصل يا سيدي وهو عبد فقير. قال خلاص اجلس. جاء موسم الجهاد منادي الجهاد قال أجهزك الآن الفرس الدرع السباح الملابس كل شيء خرج. المهم جهزه من هنا وراح العالم ده باع العمارة وباع ممتلكاته بالبصرة ومشى إلى خراسان. فواحد بيقول له أنت اللي جابك من البصرة تعيش في خراسان إيه؟ فحكى له قصة إيه؟ العبد. وفي عبد بيقول له زي الحرير يعينك على طاعة الله. تقول له مين؟ في الخير في الطاعة شمال ماشي هنا ما في. وفي واحد يوريك النور فما الله يعني. ولذلك لا يقبل الله صلاة عبد آبق هربان على مواليه وهم ما ظلموه من عنده كده من عنده حال كده هو زي الدبة اللي تشرد عفوا الله يعني. لا يقبل الله صلاة عبد آبق. الأبق يعني ايه؟ خارج هربان بدون ذنب بدون ما ضربوه ولا ظلموه ولا كده ولا كده. وفي الإسلام إخوة لو لطم السيف العبد يعتق يعتق مش لازم يقول لك الإسلام أصلا عنده إيه؟ الإسلام عنده المماليك. طب الكلام شريعة الإسلام أصلا عدلت في المماليك. أبو ذر رضي الله عنه كان صحيح مسلم كان لابس إزار لون ورداء لون ثاني ومملوكه نفس الشيء. فواحد يقول له ما تاخد دي حطه عليك عشان تصير بدله تمام. قال له لا امرنا ان نعمل ها اكسوم مما اكتسيتم اطعموه مما اطعمتم. اذا طبخ لك ما تقعدش تاكل الاكل انت وتخليه اعطله منه. ده هو اللي قاعد امام الدخان والنار. وانتم مفكرين عندهم غاز ولا بوتجاز ولا شعله وكهرباء؟ مش كلام من ده. يقعد يهب وينفخ في الحطب عشان ينضج الطعام حمد الله. اي نعم. فاقول لكم بيرجع عشان الحديث يقول ايه وايما مملوك ادى حق ايه؟ حق مواليه وادى حق ربه فلو ايه؟ اجره. الشاهد بقى من الحديث الشاهد من خذها بغير شيء الرحله الارتحال. فقد كان الرجل يرحل فيما دونا إلى المدينة، يرحل من إيه؟ من البصرة المدينة، من خراسان المدينة، من مكة المدينة، من اليمن المدينة، عشان حديث واحد، من أجل حديث إيه؟ واحد. يقول خذها بغير إيه؟ للشعب، للشعب يتكلم صالح بن أبي صالح ابن صالح الأمداني، يقول له خذها من غير إيه؟ مشقة ولا تعب ولا ارتحال ولا انفقت ولا سويت. قال قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. الشعبي يقوله، يعني يقول هذا الشعب. الحديث ده يا شيخنا حبيب، ماذا حديث هذا متفق عليه الحديث؟ الرجل الذي كانت عنده وليدة دي ما هوش مشابه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له من رزقه بنتا أو اثنين أو ثلاثة. لا هذا غير، ما هذا غير الوليدة هذه مملوكة، الوليدة جارية جارية مملوكة. طيب قال وحدثنا عبد الوهاب، قال حدثنا قاسم بن أصبع، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال حدثنا محمد بن سعيد، قال أخبرنا شريك عن صالح بن حيين عن عامر، قال اللي هو عامر بن شرحبيل الشعبي، قال حدثني أبو برد عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله، قال وقال عامر أخذتها مني بغير شيء. قد كان الرجل إيه؟ يرحل فيما دونها إلى المدينة. قال أخبرنا أحمد بن قاسم، فيما دونها يعني إيه؟ فيما أقل من هذا. قال أخبرنا أحمد بن قاسم، قال أخبرنا قاسم بن أصلح، قال أخبرنا حارث بن أبي أسامة، قال أخبرنا هدبة ويزيد بن هارون والله بن هدبة، قال أخبرنا أمام، قال أخبرنا قاسم بن عبد الواحد، قال سمعت عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن عبد الله قال بلغني حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا، اشتريت إيه؟ اشتريت بعيرا، فشددت عليه رحلي، ثم سرت إليه شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري، فأتيت منزله وأرسلت إليه إن جابرا على الباب، فرجع جابر إيه؟ كان شاب، فرجع إلى رسول الله، فرجع إلي الرسول، فقال جابر بن عبد الله، قلت نعم، فخرج إلي فاعتنقته واعتنقني، قال قلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم، لم أسمع أنا منه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله تبارك وتعالى العباد، أو قال الناس شك همام وأومأ بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قال قلنا ما بهما؟ قال ليس معه شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد ويسمعه من قرب سواء. أما صوت المخلوق ده، صوت المخلوق البعيد ما يسمعه، القريب يسمعه، أما نداء الله صوت الله ليس كذلك، يسمعه من بعه كما يسمعه من قبل. قال أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار أن يطلبهم، أن يطلبوا بمظلمة حتى اللظمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبوا بمظلمة حتى اللظمة. قال قلنا له كيف وإنما نأتي الله عراة حفاة غربة. قال من الحسنات والسيئات، يعني الحساب من أين، العملة من أين هناك، والحساب الرصيد من الحسنات والسيئات. يعني اليوم ممكن أنت تخلص صاحبك بالدرهم والدينار، ما هناك ما فيش درهم ولا دينار، بالحسنات والسيئات. قال وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن محفوظ الدمشق، قال أخبرنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي، قال أخبرنا شيبان بن فروق، قال حدثني همام بن يحيى عن قاسم بن عبد الواحد، قال حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثه قال بلغني فذكره، وروى سفيان بن عيين عن ابن جريج قال سمعت شيخا من أهل المدينة، قال سفيان هو أبو سعيد الأعمى يحدث عطاء أن أبا أيوب رحل إلى عقبة بن عامر، فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه، ومعلوم أن عقبة بن عامر من الفاتحين لمصر. قال حدثنا من يحفظ إسناد المصريين يا إخوة؟ ها الشيخ محمود،